السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام الحمد لله ثم الحمد لله على هذه الدروس. نسأل الله جل وعلا أن يثبتها لنا إلى مماتنا ونسأل الله جل في علا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يثبتنا على هذا الحق وأن ييسر ولاة الأمور الذين يسروا لنا هذه الدروس وأن يجعلها في ميزان حسناتهم وألهمنا إياهم الإخلاص في نصرة الدين. أقول ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل كتاب العلامة الشامي القاسمي قواعد التحديث. انتهينا إلى المسألة الخامسة عشر وهي متى يترك حديث المتكلم فيه. وعن الرواة على طبقات، رواة لا يحتاجون إلى توثيق ورواة قد وثقوا وأجمع المحدثون على توثيقهم والرواة الذين لا يحتاجون إلى توثيق سأسألكم من الطبقة الثانية، الطبقة الذين قد اتفق المحدثون على توثيقهم، الطبقة الثالثة اختلف العلماء في التوثيق والتضعيف والراجح التوثيق، الطبقة الرابعة اختلفوا في التوثيق والتضعيف والراجح التضعيف، الطبقة الخامسة هي التي اتفقوا على تضعيفه. هنا يقول متى يترك حديث المتكلم فيه. إذن المتكلم فيه هذا هو وجد فيه التوثيق والتضعيف أو كل ما فيه ولم يوثق. فهنا يبين لنا الحديث حديث الراوي الذي تكلم فيه أهل العلم من النقاد متى نترك حديثه ومتى نترك حديثه. هذا ظاهر جدا فأننا لا نجعله في حيز الاحتجاج أو في حيز الاعتبار أيضا. فيقول نقل الحافظ ابن حجر في شرح النخبة أن مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. قال مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. يقول هذا مذهب جيد وهذا مذهب جيد وهذا توسع غير مرضي. صراحة هذا توسع غير مرضي، معنى أنه لا يمكن أن يترك حديث الراوي إلا إذا اجتمع النقاد على تضعيفه. وإيش الفائدة فيه؟ اجتمع النقاد على تضعيفه عرف أنه لا يمكن أن نأخذ بحديثه، لكن إذا اختلفوا فيه احنا نقول ننظر في المسألة. كان الاختلاف هذا اختلاف بأن الترك راجح لابد أن يترك الحديث حيطة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من تعمد عليه الكذب فليتبوأ مقعده من النار، ومن رأى حديثا يرى أنه من الكذب فهو أحد الكاذبين أو يظن يرى يعني يظن أنه من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يتعمد ذلك فهو أحد الكاذبين. فالأصل في ذلك الحيط. فإذا هذا الكلام فيه توسع، لكن نحن نقول بأن مراتب الضعفاء كما بيناها في مراتب الجرح والتعديل. المسألة السادسة عشر جواز ذكر الراوي بلقبه الذي يكرهه للتعريف أنه ليس بغيبة. طبعا قلنا الغيبة من الكبائر والغيبة والنميمة مسقطة للعدالة. الله جل وعلا يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين عظم هذه المعصية الكبيرة وهو يقول لا يدخل جنة نمام لا يدخل جنة قتات. وأيضا ذكرك أخاك بما يكره هي من الغيبة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فالغيبة كبيرة من الكبائر وتستثنى كما ضمها أو استثنى منها الإمام النووي نقل عن العلماء المحققين ستة مواضع منها هذا الموضع وهو الغيبة أن ذكر النقائص للتعريف. رجل اشتهر بلقب أو بصفة معينة إن كانت هي نقيصة في ذاتها لكنها للتعريف وهو لم يقصد التنقيص أو لم يقصد التشهير لكن يقصد بذلك التعريف فهذا الذي يمكن أن نقول بأنه يجوز. وهنا يؤصل لنا هذا التأصيل أولا يعني اللفت في ذلك أولا لنحسن الظن بالسلف، لأن السلف لو تكلموا بهذا الكلام ولقبوا أحدا بالألقاب نقول السلف هم أورع الناس أزهد الناس أعبد الناس أقرب الناس إلى الله جل وعلا، فكيف يتجرؤون على أعراض أهل العلم لا أعراض حتى العامة أعراض أهل العلم. فنقول هذا الباب هو الباب الذي يحترس فيه العلماء لكنهم يعلمون بأن هذا قرب لله جل في علاه وهم ما أرادوا التنقيص بحال وأيضا كان من الورع الشديد بعض العلماء يرى أن الكلام باللقب يمكن أن يكون غيبة. حسن البصري كان يكف عن ذلك, حسن البصري كان يكف عن ذلك ويخشى أن يكون هذا من الغيبة, وإن كان هو من الغيبة فكيف اتفق المحدثون على ذلك. والبخاري كان يعني وسط في هذه المسألة, يعني كان لا يجرح الجرح الشديد, يعني العلماء قالوا البخاري له منهج وحده, يعني إذا قال سكتوا عنه فيه نظر هذا جرح شديد جدا بالنسبة للبخاري, لكنه مؤدب في العبارة, يعني قدر إمكانه أنه يراعي مسألة الديانة حتى يبين قبول هذه الرواية أو رد هذه الرواية, وأيضا يختار الرواية يعني السهلة الهينة. أنا صعقت بكلام من الذهبي هذا, يعني الذهبي يعني انظر إلى, طبعا هذه بتبقى اسمها انفعالية, يعني هو عنده الرجل وجد شيء ما استطاع أنه يحتمله فبيشتد زي مسلم كده. مسلم أصالة يعني كان حيث صلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وغيرة, وده الذهبي اعتذر له بذلك. أنت مسلم في المقدمة بيتكلم على من يشترطون اللقية ولا يكتفون بالمعاصرة, كلام لاذع جدا, ولا يمكن أن يتصور أن هذا الكلام يقع على شيخ من شيوخي, وده هو أجل الشيوخ الذين تعلم عليهم البخاري. كما قلت الدرقني يقول لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء, وهو قال دعني يقبل رجلك ما يبغضك إلا حاسد, ومع ذلك اشتد شدة عظيمة جدا في المقدمة. وهذه فقط الذهبي يزيل يقول واعتذر لمسلم في ذلك حفاظا على السنة, هو غيرة السنة التي حملته على الألفاظ الشديدة اللاذعة التي أتى بها. يعني بعضهم قال ومن جفاء مسلم للبخاري اللي لا يحمد عليه في هذا الباب أنه حتى ما روى للبخاري حديثا واحدا في كتابه. فاهمين يعني ايش؟ يعني ما جعله شيخا مباشرا يروى عنه حديثا واحدا في كتابه. بس الحق ان المسألة ليست على ما قالوه, المسألة على امر اخر, الا وهو ان هو لو روى الحديث عن طريق البخاري سينزل به, وهو عنده الحديث بعلوه, لما ينزل ما هو يجل البخاري نعم, لكن لما النزول, ما هو استطاع يأتي بالحديث بعلوه فلما النزول. عامة الكلام الان يعني انظر عشان ابين لك انه بعضهم يعني بيتكلم كلام شديد, هي فقط حفاظا على السنة. الذهبي طبعا ابن حبان اشتد على عارم, وعارم ثقة ثبت, لكن حقا هو تغير في آخره. لكن هو انظر ايش يقول, يقول قول حافظ العصر الذي لم يأتي بعد النسائي مثله, فأين هذا القول من قول ابن حبان, شو يتكلم عن ابن حبان بأي عبارة, يقول من قول ابن حبان الخساف المتهور في عارم. الكلام ما يقال في مثل ابن حبان, الكلام لا يقال في مثل ابن حبان, لكن انت لتعتذر للذهبي, الذهبي أراد أن يدافع عن راوي ثقة ثبت صاعقة في الحفظ, لكن اشتدت العبارة عنه, خرج العبارة شديدة جدا, لأنها مسألة نفس, يعني هو له نفس قوي, رجل شديد آتى بعبارة شديدة فيعتذر له. لكن أنا كما قلت أن هذه العبارات من العلماء ممكن أن تخرج ممكن أن تخرج, أما ما كان ما بين الأقران فهذا يطرح يطوى ولا يروى. فهنا النووي يقول قال العلماء من أصحاب الحديث والفقه وغيرهم يجوز ذكر الراوي بلقبه وصفته ونسبه الذي يكرهه إذا كان المراد تعريفه لا تنقيصه, وهذا ضابط وقيد احترازا. إذا كان النووي هذه أيضا النوايا خبايا بقى ما يعلمها إلا الله جل في علاه, وكل يجازى بما في قلبه, ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. قال إذا كان المراد تعريفه لا تنقيصه, وجوز هذا للحاجة, وأيضا هذا مستثنى لأن عموم الغيبة محرمة كما جوز. ولذلك العلماء يقولون حتى المرأة التي تظلم من زوجها لابد أن تكتفي بما يعرف تعرف المظلمة ولا تزيد. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته, العلماء يقولون يحل عرضه بما تظهر فيه المظلمة فقط, وإن زاد فأثم. وحتى العلماء قالوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن, فإن المرأة لو جاءت تستشيرك على رجل قد تقدم لها مثلا وهو يعرف عنه كثير أنه شارب الخمر أنه زاني أنه, فهو العلماء قالوا يختار أوجز العبارات التي بها ترد هذا الزوج ترد هذه الزيجة ولا يكسر. يعني إن كان أعوص شيء عندها أنه شارب الخمر يقول لها شارب الخمر لترد, ولا يقول زاني وسارق وهذا الكلام. فالعلماء قالوا لو زاد فقد اغتاب, مع أنه ناصح ومستشار مؤتمن والوسيلة الشرعية موجودة لتفتح له, قالوا لو زاد فهذا تشهي, فهذه دلالة وقرينة على التشهي فيقع في الغيبة ويحرم عليه. ولذلك قال النووي جوز هذا للحاجة كما جوز الجرح للحاجة. ومثال ذلك الأعمش, وطبعا كثير بقى هنا الأعمش, هو سليمان بن مهران. سليمان بن مهران كان عنده العمش اللي هو ذهب من البصر, صحيح ضعف شديد ومع دمع العين المتتابع المتتالي, فهو كان كذلك. وأنا ذكرت قبل ذلك أن هو مبتلى ومن وشيخ من النخى هذا أعور الثاني هذا أعمش وهذا أعور. فهو حتى لما قال نسير يعني لما كان يذهب يقرأ عليه يقول نسير قال نفترق عشان ما الناس أقول نعور رحمة ولا ما ينفعش الكلام هيكون كثير. فهو يقول له نمشي ويأسمون يعني تكلموا وقعوا في الغيب نمشي ويأسمون فيقول لا نفترق ويأسمون. هذا ورع. الغرض المقصود أنه الدنيا بأثرها من طلبة العلم لا يعرفون السماء المهرات. إذا قلت له كثير من طلبة العلم ما اشتهر اسمه عندهم هو اشتهر بإيش بالأعمش. يقول الأعمش من أجل التقريب الأعمش والأعرج. مين الأعرج حتى سلسلة الذهب عن أبي هريرة من الأعرج نسأل حسن صاحب الحديد هات. فالأعرج هو اشتهر بإيش اشتهر بهذا اللقب. فلذلك إذا قيل فيه الأعرج فليس قطحا فيه والأحول وأيضا الأعمى والأصم والأثرم. لكن ابن علي هذا العجيب وهذا أتؤكد لنا منها فيه ابن علي كان يقول لا أحل أحدا يقتلني بهذا لأن علي أمه. ولذلك أحمد بن حنبل ما كان يقول عليه ابن علي كان يحترس وهو كان يعني هو حتى صرح والناس ما أخذوا بالكلام. لما؟ لأن التأصيل الشرعي عندهم المسألة أصلا هو ما اشتهر إلا بذلك. إسماعيل بن علي ما اشتهر إلا بذلك من التقاط الأثبات من الطرائف. إسماعيل بن علي بقي 4 سنوات أو 6 سنوات في بطن أمه خرج بأسنان ورجل وكل شيء يعني هو متكامل يعني قالوا فيه ذلك وما قالوا مالك أيضا ذلك. لكن هو ها والشافعي لا مالك مالك مالك مالك عارف مغاربة وإسماعيل بن علي وغير ذلك وقد صنفت فيه كتب كثيرة. إذا هو أتى بمسألة مهمة وهي هذه المسألة. لكن المسألة طبعا ليست على الإطلاق كما قلنا تقيد بقيد تضبط بضوابط لا يزداد المرء فيها فقط لا يزيد عما اشتهر الإنسان به. المسألة 17 الاعتماد في جرح الرواة وتعديلهم على الكتب المصنفة في ذلك. لا يخفى أن الناس قد اعتمدوا في جرح الرواة وتعديلهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في ذلك. ولا يقال قد اشترط الأئمة أن الجرح لا يثبت إلا إذا كان مفسرا. وفي بعض تلك المصنفات المختصرات لا يتعرض لبيان السبب بل يقتصر فيها على نحو ضعيف أو مستور واشتراط ذلك يفضي إلى تعطيل تلك المصنفات. لأن نقول إنما لم يتعرض لسبب الجرح فيها اختصارا. أقول هذا الكلام كلام لابد يحتاج لضبط. أولا ما هو الكلام الذي نقلته أنا الآن إيش مثلا ماشي تصور المسألة الآن الكتب كتاب التقريب إيش بيحدث بيقول لك علي بن زيد بن جدعان ضعيف بيّن لك سبب الضعف لا بيّن لك في توثيق وتضعيف لا عبارة مختصرة وريزة يبين لك درجة الراوي. فهو بيقول أنت لو قلت إحنا بنشترط إن الجرح يكون مفسر إذا جاء التعديل حتعطل كل هذه الكتب مفهوم؟ قلنا لا في معاودة عليك ورد. إذا الذي يذهب إلى هذه الكتب هو مقلد هو مقلد هو بيقلد هذا الراوي لأن هذا الناقد اللي جمع أقوال العلم وأتى بالكلمة الوريدة هو فصل الخطاب هو رجح بين الأقوال المتعارضة المجرح والموثق وأتانا بهذه الكلمة. يبقى إذا أنت كباحث أنت مقلد لهذا إذا نقلت عن حاجة أنت مقلد من حاجة يعني ما فيش عمل منك. فإن كان المقلد ما نقول ما لا نقول له تعطل ولا لا تعطل لكن طالب العلم لا يصح له أن إيش أن يقف على هذا. وعيب على الشيخ الألباني أنه كثيرا ما نقل على الحافظ ولم يرجع للكتب المطولة كما في كتاب التعريف وقصد في بعض الأحيان نعم كان الشيخ ضاق وقته ويريد كلمة وريزة في الروض يفصل في المسألة الحديث هو الرجل له باع كبير بحث طويل فهو ممكن يأخذ العبارة الوجيزة من الإمام الحافظ يكون قد قلد الحافظ ذلك يكون شيخنا الإمام العلامة يكون قلد الحافظ في هذه الكلمة. لكن طالب العلم لابد أنه يرجع إلى المطولات والمصنفات الواسعة التي تبين كلام الجرح والتعديل في الراوي حتى يرجح بين القولين. بيان عدالة أن عدالة الصحابة أجمعين وأن قول الراوي عن رجل من الصحابة غير تسمية لا يضر في ذلك الخبر. قال النووي والسيوطي الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به. وقيل يجب البحث عن عدالة مطلقة. هذا القول ليس بشاذ هذا القول مطروح الذي يقول بأن الصحابة يجب البحث عن عدالتهم هذا مقدوح فيه أصلا الذي يقول ذلك فهذه علامة قدح فيه أو في كلامي هذا ليس فيه كشخص في كلامي هذا، لأنه بذلك يرد أحسنت يرد تعديل الله وتعديل الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة كلهم عدول، قد عدلهم الله من فوق سبع سماوات وعدلهم الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة بالترتيب هكذا أفضل الناس في الصحابة، أفضل الناس على الإطلاق، أفضل من صاحب الأنبياء على الإطلاق هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن مسعود الترمذي في سنن صحيح أنه قال: من أراد أن يعتسف ليعتسف من مات، يقصد صحابة رسول الله، يقصد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يقول: فإنهم أحر الناس قلوبا، أعمق الناس علما، أحسن الناس خلقا، قوما قد اختارهم الله جل في علاه لنصرة نبيه ونشر دعوته، وكما كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل الله عدالتهم من فوق سبع سماوات، عندما قال الله جل في علاه وألزمهم جميعا من المهاجرين والأنصار، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها، وأهله محمد رسول الله والذين أمعه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. هذا أعظم ما يكون تعديلا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معهم. لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل صحابته الكرام عندما قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهناك حديث أيضا صح بهذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تغزون تغزون في أمن الناس، فيقول: هل فيكم من صاحب رسول الله؟ فيقول: نعم فينا من صاحب رسول الله، فيفتح له من أجل فقط الصحبة. ثم يقال: تغزون، ثم يقال: هل فيكم من صاحب من صاحب رسول الله؟ فيقول: نعم، فيفتح لهم. وجاء في الثالثة: فيكم من صاحب من صاحب رسول صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الثالثة فيفتح لهم. هذه فيها دلالة على خيرية هذه القرون كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعتز بأصحابه وبين أن هؤلاء هم الأخيار هم الأبرار، لا غرو ولا عدف، إن الله بين ذلك من فوق سبع سماوات فكلهم عدول. علمنا هذا الصاحب أم لم نعلمه، فهو على العدالة المطلقة ولا يمكن البحث فيها. والدلالة على ذلك من الكتاب ومن السنة، الكتاب بينها إجمالا والسنة بينها إجمالا. وهناك حديث نص في هذه المسألة، ما هو؟ سؤالي واضح؟ أنا أسأل السؤال واضح؟ واضح؟ مش واضح؟ هنقول الآن: الصاحب المجهول الأصل أن الجهالة في الإسناد، أجيبه حديثيا تضر ولا ما تضر؟ تضر. طب الجهالة هذه في الراوي الأعلى اللي هو صاحب رسول الله، هل تضر؟ لا تضر. أريد نصا في ذلك بس. وعيد السؤال بصيغة أخرى. ها مش مهندس عندك ظاهر كده تامر ولا مش ظاهر؟ ظاهر جيد. اريد بقى انا الاجابه. هات لا انا قال ان النجوم امنه السماء، فذهبت النجوم اتى السماء ما توعد، وانا امنه لاصحاب. طيب ايش بقى فيها؟ هذا بس فقط توثيق، وانا امنه لاصحاب، فاذا ذهبت انا اتى اصحابي ما يوعدون، واصحابي امنه لامتي، فاذا ذهب اصحابي أتى الأمة ما توعد. ما زلت أنا أريد ما أريد. أتى كريم عموم، أنا أريد تخصيص بس. جيد جزاك الله خير. حي هلا حي هلا وأهلا وسهلا ومرحبا. دايما تأتي بالتأهال جزاك الله خير. من جاء الرجل، رجل مجهول ولا معلوم لدى النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش لدينا نحن، لدى النبي معلوم ولا مجهول؟ مجهول. الدلالة أنه مجهول إيش؟ قال تشهد أني رسول الله؟ قال نعم. قال صوم الناس. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الصحابة بأسرهم عدول وإن لم يعرف. فالصاحب عد ولا يبحث عدالة الصحابة بحال من الأحوال. هنا يبين المسألة التي بعدها. الصاحب، إذا قلنا أن الصاحب، كيف تثبت الصحبة أولا؟ أو نعرف الأول تقييدا، تعرف الصحبة ثم نبين كيف تثبت الصحبة. أما الصاحب، كثير من كتب المتأخرين يقولون الصاحب كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ومات على الإسلام. وحتى إن تخللت الردة في خلاف بين المحدثين على الرجع صحيح، وإن تخللت الردة فيكون على الصحبة. وروى أو لم يروي، روى أو لم يروي، لأن المسألة مسألة مطلق الصحبة. وهذا التعريف ليس بجامع معنى، التعريف ليس بجامع معنى، لأنه لما يقيد بمن رأى، فإذا الذي لم يرى كالأعمى مثلا، والذي كأغمي عليه وأوتي في مجلس النبي ثم استفاق رآه أو مرآه، يعني سمع صوته ومشى، هل يكون له صحبة ولا لا؟ ولو ثانية واحدة. فهو الكلام على هذا الباب، نقول أن يمكن يكون التعريف الجامع المانع هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم التقى برسول الله ولو كان محمولا على العنق، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ومات على ذلك وإن تخللت الردة في الوسط، وإن تخللت الردة. فهنا يبقى ابن أم مكتوم ما يخرجش، ابن أم مكتوم ما يقال فيه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يقال فيه إيش؟ لقي النبي صلى الله عليه وسلم. أما كيف تثبت الصحبة؟ بالتواتر، بالاشتهار، برواية حديث معين يثبت أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني راوي من الصحابة يروي ويقول وكان فلان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي من أيضا بشهادة صاحب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يكون شهرته بأنه من المهاجرين والأنصار. طيب تفاضل الصحابة كما بين هو سنبينها إن شاء الله الأسبوع القادم، لكن الآن سنبين بعض التفاضل إجمالا، والأسبوع القادم ليس الأسبوع القادم إن شاء الله يكون بعد الحج، يكون بعد الحج الكلام على التفصيل، ولأننا الأسبوع إن شاء الله بعد الحج بإذن الله، يعني نأمل ذلك والله جل وعلا الموفق والمسدد. بعد ما ننتهي من الرجال على الصبورة كلها الجزء الثاني من التعريف في الأحاديث التي أخذت على الشيخ، ونبين الحق فيها تكون موازنة على الحق، يعني الذي يتعقب ويستدرك، يعني ما من أحد إلا ممكن تستدرك عليه، ما من أحد قط من علماء جهابزة إلا تستدرك عليه، لكن هذا الاستدراك إن كان من نية طيبة ينفع ويفيد، أما كانت النية معوجة فأصحاب الحق لابد أن يظهروا ويكونوا في السماء. فإن شاء الله بعد الحج نبدأ فيها عملية. أقول التفاضل بالإجماع، التفاضل المهاجرون، الطبقة الأولى من طبقات الصحابة المهاجرون. لما؟ لأن أصحاب الهجرة قد جمعوا بين خلتين عظيمتين جليلتين، الهجرة وإيش؟ والنصرة، جمعوا بين الهجرة والنصرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى في الرجل لما كان بينقل التراب قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم اغفر لأنصار والمهاجرة، فاستغرب أن الناس ما قدم الأنصار على المهاجرة. قلنا هذا من أجل يا صاحب الفين قطرب، من أجل إيش هذا؟ من أجل إيش؟ خليك أنت في الخوافي والبحور اللي عندك. نعم هذه من أجلها، لكن صحيح أن السلام يقدم المهاجرين، ولذلك أبو بكر في السقيفة صحيح بني سعيدة لما قام قال أما علمت أن السلام قدم وقال الأمراء من المهاجرين والوزراء من الأنصار، وأقروا على ذلك. فالمهاجرون هم أفضل الصحابة على الإطلاق، جمعوا بين الهجرة والنصر. ثم الأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ونعم الأنصار الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الناس دثار والأنصار شعار. تعرفون الفرق بين دثار والشعار؟ قطره هات شعر بسرعة. الشعار هو الداخلي الذي يلامس الشعر، من الشعر يا أستاذ، فهو الذي يلامس الشعر يلامس البدن، والدثار اللي هو الإيش؟ خارج الدلالة على خاصة نفس النبي صلى الله عليه وسلم هم الأنصار رضي الله عنهم، وهذا سنبينه إن شاء الله. ثم بعد ذلك تقول إجمالا بقى على المهاجرون والأنصار ومن دخل في دين الله أفادا، تقول أولا العشر المبشرون بالجنة هم أفضل الصحابة، أولهم بالإجماع من؟ أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر بالترتيب، هذا الترتيب معلوم ترتيب بالأفضلية، ثم بعد ذلك الست الترتيب أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان، وهذا ورد حديث صحيح الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول كنا نفاضل بين صحابة رسول الله نقدم نقود أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. في رواية قالها بعض العلماء ثم علي، ما أدري هل صحيحة أم لا، لكن هو بإجماع عليه هو الرابع بإجماع، وعلى خلاف من يقدم عثمان أم علي كما سنبين. الثاني عمر، عثمان يعني هو حدث فيه خلاف، أهل الكوفة يقدمون علي على عثمان رضي الله عنه وارضاه، في كثير منهم أبو حنيفة والثوري كل هؤلاء يقدمون علي على عثمان رضي الله عنه، لكن هذا خطأ يعني كما قال ابن تيمية أجماعة الأمة بعد ذلك، يعني هذا قطح في أهل الشورى صحيح، وقطح في نساء المهاجرين والأنصار ورجال المهاجرين والأنصار، لأن عبد الرحمن بن عوف قال والله ما تركت بيتا من بيوتات المهاجرين والأنصار إلا ودخلت فقلت من ما يقدمون ما يرتضون بتقديم أحد على عثمان، ولذلك هو عبد الرحمن بن عوف كان من أذكى الناس، ذهب إلى علي قال لو لم تزحموا على الخلافة من تقدم من تختار؟ فقال عثمان، ما في غيره، راح لعثمان ذهب إليه فقال إن لم يكن أنت في الخلافة فنريد الخليفة من تقدم؟ قال علي بن أبي طالب. شهر يا رب ما هذا، لذلك اصطفى الله هؤلاء، انظر إلى هذا، وده أصلا أنا ما وجدت في السير يعني والتراجم ما وجدت في أحد المثل إلا في ابن تيمية، طبعا علماء بأسرهم فيهم الخير الكبير، لكن أقصد قراءة أنا ما قرأت إلا رجل اسمه المنصوري في الشام كان من أشد أعداء ابن تيمية، لأنه كان قرين لأبيه، وهو يرى أن مجلس التحديث الآن صار لمن؟ صار للولد، ابن تيمية قال هذا الحدث أنتم تفتخرون به وأسب فيه مسبة شديدة جدا، حتى أن ولي المدينة أخذ ابن تيمية يكلمه يقول ما رأيك في فلان على أساس أنه يعتلي هذا الكرسي؟ قال ومثلي، يتكلم في مثله. أنا نشأ وهو عالم فحل وعارف له قدر، لكن هو لما راح للثاني كلمه ابن تيمية قال من ابن تيمية هذا؟ لا يبقى شيء ولا يعلم شيء، وفيه ما فيه ونزل عليه سب. فلذلك اختار ابن تيمية وما اختاره، والأعمال بالنية. فالغرض المقصود شوف عثمان قال علي، علي قال عثمان، ثم ذلك أجمع المهاجرون والأنصار أن عثمان يقدم فقدموا عثمان. فلذلك ابن تيمية كان له نظر بصر نافذ صراحة، كان له نظر دقيق، وهو يقول من قدم عثمان علي على عثمان فقد قدح في المهاجرين والأنصار، ما صح أن يقبل هذا الكلام. فالثالث هو عثمان، الرابع هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذه كما قلنا الدلالة على ذلك واضحة جدا، بأن علي بن أبي طالب هو الرابع، أجمع أهل عصره أنه كان أفضل الناس بعد موت عثمان، وهو أحق الناس بالخلافة، حتى معاوية ما نزعه بالخلافة، يستقر ذلك في قلوبكم. معاوية لم ينازع قط لحظة واحدة علي على الخلافة، ولا نازع قط في استحقاق علي على الخلافة، هو نازع في إيش؟ نازع في دم عثمان، هو ينازع في دم عثمان، فهو ولي الدم فقط، لكن هو ما نازع قط في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وإلا فالإجماع المخالف والموافق اجماع على ان علي بن ابي طالب هو احق الناس بالخلافه رضي الله عنه. ثم بعد ذلك باقي العشره من؟ سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه، الزبير بن عوان، طلحه بن عبيد الله، سعيد بن زيد، صح؟ من؟ ابو عبيده امين الامه، عبد الرحمن بن عوف، ما قلناه؟ طيب يبقى احنا قلنا سعيد بن زيد بن الخطاب، سعد بن ابي وقاص، طلحه، الزبير بن عوام، أبو عبيدة، بعد ذلك من؟ عبد الرحمن بن عوف، هذا هؤلاء العشرة. نعم، دع البيت، خلينا في الحديث أفضل، قل الحديث أفضل، والحديث الذي رواه سعيد بن زيد. فالبيت ممكن يهدم بسرعة، لكن الحديث قائم إلى السماء. فسعيد بن زيد روى الحديث وسكت عن نفسه، قال لو شئت قد أخبرتكم بإيش؟ بالعاشر. قالوا فهو كان سعيد بن زيد هو العاشر. الغرض المقصود العشرة هؤلاء هم أفضل الصحابة على الإطلاق، ثم بعد ذلك يتفاضل الصحابة، وهذا الذي نفصله إن شاء الله. ثم الكلام على ما حدث بين معاوية وعلي بن أبي طالب، وأدب الطالب في التعرض لمثل هذا، ماذا يفعل؟ كما قال ابن كثير، يعني هذه دماء الله جل وعلا عصم أيدينا منها، فنعصم ألسنتنا من الكلام فيها، وهذا الذي نفصله إن شاء الله كما قلنا بعد الحج. إلى الرواة الذين وقفنا عندهم، وقفنا عند من؟ الإخوة الكتبة. مش طب وبعدين نرجع القديم؟ طب بس الإخوة تكتب ملاحظة في ذلك، يعني لو ابتدأنا بجديد الإخوة تكتب ملاحظة إن إحنا أغفلنا. إحنا وصلنا لغاية فين؟ ها؟ إسرائيل بن يونس، ده اللي وقفنا عنده، صح؟ إحنا يبقى لنا إسماعيل بن أبان الوراق، إسماعيل بن أبان، انتهينا؟ خلاص ولا الشيخ عندنا ثقة ثبت، لا يا شيخ هذا الرجل هو اللي يوثق من عندنا، خلاص انتهى الموضوع يا شيخ، خلاص لا خلاص، ما انت كتبت، انت حج على البشرية ولا شيء. فإسماعيل ابن إبراهيم ابن معمر ده اللي باقي لنا، إسماعيل ابن زكريا، هات ورقة انا اعلم عليها بالورقة عشان بعدين قصدي مش ورقة خالص، انا وبعدين ان شاء الله نتم عشان ما نكون أغفلنا أحد من الرواة. أشهل ابن حاتم الجمحي البصري، أشهل أيضا من رواة الذين روى لهم البخاري، ومن رواة الذين أخذوا على البخاري. قال أبو زرعة ليس بالقول، قال ابن حبان كان يخطئ، قال أبو حاتم ليس بشيء، قال أبو حاتم ليس بشيء، قال العجلي ضعيف، قال الدرقطني كان يخطئ حتى خرج عن حد الاحتجاج به، يعني هو الآن خالف فكسرت المخالفة فسقط عن الاحتجاج به. هنا قال أبو داود كان صدوقا، قال أبو داود كان صدوقا، ولذلك ترى الحافظ ابن حجر اعتمد كلام أبي داود وجمع بين المجرح والمعدل، قال صدوق يخطئ. أما الذهبي قال أبو زرعة، الذهبي قال أبو زرعة ليس بالقوي، الذهبي في الميزان نقل كلام أبي زرعة، وأيضا في الكشف، فهنا دلالة واضحة لأنه يقر التضعيف، يقر التضعيف، يعني هو قد أقر التضعيف، والصحيح أنه ضعيف. الصحيح أنه ضعيف. أما الاعتذار للبخاري هو أصلا روى حديثه في المتابعات، أو حديثان في المتابعات، الاعتذار للبخاري أنه ليس في الأصول، ليس في الأصول. وإن كان في الأصول سنقول هنا الآن خطأه يجبر ولا ما يجبر؟ يجبر. فإذا البخاري لابد أن ينتقي من حديث موافق الثقات. نعم. ثاني أفلح، أفلح ابن حميد الأنصري رواه له البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه. أنكر أحمد عليه حديث ذات عرق اللي هي التوقيت، التوقيت اعتمد صحاح بعض العلماء، تعرفون التوقيت، حديث التوقيت نعم ذات عرق، ولم ينكر. وطبعا نقل عن عمر. فإذاكما الآن هذه هي المشكلة الكبرى في مسألة المواقيت الآن. ليش؟ لأن لو قلنا نقل عن عمر أنه وقت، يبقى التوقيت، التوقيت ليس توقيفي، صحيح ولا لا؟ اجتهد فوقت، صحيح أنه أصلا حتى ينازع في ذلك، لأن عمر سنة وسنة متبع، يعني ممكن ينازع على أنه توقيف. هذا الذي يجعلنا نرد على من بعض المعاصرين الذي جعل جدة من المواقيت. ما حدش فاهم؟ لا ده أنت فاهم جيد، الإخوة مش عارفين احنا بنتكلم في إيش، ايه بنتكلم في إيش احنا على مشارف ايه الحج، والحج لها مواقيت زمنية ومواقيت ايش مكانية. هنا ذات عرق، تحديد ذات عرق اللي جاي من العراق، ذات عرق هذا ميقات وقته عمر بن الخطاب سنة صحيح. فهل هو مرفوع ولا غير مرفوع؟ ورد يعني أفلح رواه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو اعتمد العلماء كما سنبين، رواه مرفوعا. أحمد أنكر عليه هذا الحديث، أحمد أنكر على أفلح هذا الحديث. وطبعا هو يقول أحمد ينقل ذلك عن ابن القطان، يقول ابن القطان ترك حديثه قد روى كذا، يعني سقط وأتى بالمناكير، هو حديث ذات عرق. عامة أحمد أنكر عليه هذا الحديث وهذا تضعيف له، لكن أفلح قد وثقه ابن معين قال ثقة، والنسائي قد وثقه، وأنت عض ابن وارز على توثيق النسائي، ووثقه أيضا أبو حاتم، وابن سعد وثق أفلح، وصحيح الأجح أنه ثقة. قال الذهبي صدوق، قال الحافظ من الثقات الأثبات، وكلام الحافظ ابن حجر أقوى من كلام الذهبي هنا وأرجح، لأن ابن معين قد وثقه، والنسائي وثقه، وأبو حاتم وثقه، هو ثقة. لكن أحمد ما ضعف تضعيفه مطلقا، هو ضعف أو أنكر عليه إيش حديثين، وهذا التضعيف نقله أيضا عن من؟ عن يحيى، ويحيى بن القطان متشدد معروف، فهو أنكر عليه هذا الحديث، والحديث غير منكر. وحتى نقول الآن الرجل ثقة ثبت وأنكر عليه، أنكر عليه حديثين ولا حديث منه في البخاري، يبقى ما أنكر عليه فهو منحى عن البخاري، وما كان فيه ثقة فهو في قلب البخاري، مفهوم؟ فالصحيح الراجح أنه ثقة، هو من الثقات الأثبات، فلا ينكر على البخاري إخراج مثل هذا الرجل. أوس بن عبد الله الربعي أبو الجوزاء، بعض العلماء يضعفونه من أجل رواية رواها ابن عدي في الكامل عن البخاري أنه قال يختلفون فيه، يعني يقول في إسنادي نظر، في حديث رواه قال في إسنادي نظر. فالصحيح الراجح أن نقول أوس الذي أخذ عليه أنه كان يرسل كثيرا، أوس كان يرسل كثيرا، يعني هو روى له البخاري حديثا واحدا عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، اللي هو تفسير قول الله جل في علاه أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، فابن عباس قال اللات رجل كان يلت السويق للحديج، رواه عنه. فهذا الحديث فقط الذي رواه البخاري في صحيح، ومع ذلك هو موثق، يعني هو ليس بضعيف، لا ينكر على البخاري رواية هذا، لو كان أصلا في صلب الكتاب لا ينكر عليه، فهو ثقة كما قلنا. أما الحكاية التي حكاها ابن عدي عن البخاري، هذه تأويلها أن البخاري قد صرح حتى بترك كبير أنه قال إيش، لم يروي عن مثل عائشة ولا عن مثل ابن مسعود، يعني كان يرسل عنه، لذلك الحافظ استوعب هذا الكلام وقال ثقة يرسل كثيرا، ثقة يرسل كثيرا، ولم يقل لا لا خليك محدد بسرعة بقى، قال يرسل كثيرا، لم يقل يدلل، لم يقل يدلس، والتدليس وإن كان قادحا، والحق أنه ليس بقادح، لكن إن كان قادحا فهو قد نأى به عنه، الإرسال أخف كثيرا من التدليس. وما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الإرسال والتدليس؟ عن شيخي الذي سمع منه، أحسنت أنت. الآن أنت بتعمد الطريق الصحيح، التدليس هو رواية الراوي عن شيخي الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة موهمة. ايوه احسن تفضل. هو انت من المتوقفه؟ جزاك الله خير، لكن انا ما نستطيع ردك انت، جزاك الله خير، احسنت الينا بذلك. خلاص يبقى بقى الشوط الثاني. هات الذي نريده الآن. هذا هو أن يروي عن شيخ لم يسمع منه ما لم يسمع منه. هذا الفارق ده الدقيقة المهمة جدا. هو أن يروي عن شيخ لم يسمع منه ما لم يسمع منه. يبقى هو ليس بشيخ مباشر له، ما سمع منه ولا حديث. لذلك هم العلماء يقولون التدليس هو الوعر، يعني هو الذي يعني يصعب المسألة على الباحث. أما الإرسال فلا، لأنه متأكد الأعمش لم يروي عن أنس، انتهى الموضوع، ائت بقى بما شئت يرسل عنه، مفهوم؟ ولذلك الكثير من التابعين من أفاضل التابعين يقال فيه يرسل كثيرا كالشعب، شعب ثقة ثبت فحت ويرسل، مفهوم؟ فهو الإرسال أنه يروي عن شيخ، هذا شيخ لم يكن شيخا مباشرا له، يروي عن شيخ ما لم يسمع منه وهو لم يسمع منه، فهذا تسهيل على الباحث. لذلك يقول أرسل عن فلان وأرسل عن فلان أرسل عن فلان. لذلك هنا أنت لما تقول في أوس البخاري لما قال ذلك، يعني لك أن تقول أرسل عن عائشة، أرسل عن ابن مسعود، لم يكن شيخا مباشرا له، لم يسمع منه حديثا يرويه عنه، مفهوم؟ هذا هو. فإذا الصحيح أوس ابن عبد الله ثقة من الثقات الأثبات، لكنه كان يرسل كثيرا. تفضل. الإرسال رواية الراوي عن شيخ معاصر له، طيب ما لم يسمع منه وهو لم يسمع منه أصلا، يعني تقول رواية الراوي عن شيخ معاصر له لم يكن شيخا مباشرا له. أيمن بن نابل الحبشي المكي رواه البخاري والترمذي وابن ماجه والنسائي، وثقه الثوري وابن معين وابن عمار والنسائي والعجلي. النسائي يقول ثقة، وأيضا الثوري قال ثقة، وابن معين قال ثقة. قال ابن المديني ثقة وليس بالقول. أنا أريد من طلب العلم أن يجمعوا لي بين المتناقضين. يقول ابن المديني ثقة وليس بالقول. اصبر بقى تامر، ما نريدك احنا اليوم ليست المسألة لك الآن. شوف ايش قال بقى. خلاص وأجبها. أنا كنت أريد إبراهيم ثقة، يبقى يقصد به ايش؟ صلاح الدين، فهم كيف؟ يعني يقصد به العدالة. ليس بالقوي في ايش؟ في الضبط. ليس بالقوي في الضبط، هو جمع بين الخيرين. جيد. قال الدارقطني تصريحا ليس بالقوي، يعني كلها معولة على الضبط. خالف الناس في حديث التشهد اللي هو زيادة بسم الله، بسم الله وبالله، حديث ابن عباس فيها زيادة وزيادة منكرة، فقالوا خالف الناس في حديث التشهد. قال يعقوب بن شيبة فيه ضعف. قال ابن عدي أحاديثه ليس بها بأس، وهذا لا يوضع في المجرحين يا أيها الكتبة، المفروض هذا ينحى إلى المكان الآخر. لما يقول لا بأس به، لا بأس بأحاديثه، يعني إيه؟ يعني محتج به. طيب. وثقه الثوري وابن عيين وابن عمار والنسائي وأيضا ابن عدي، هذه ترحل هكذا. ابن عدي قال حديثه لا بأس بها. وأيضا نقول أنه البخاري ما روى له إلا حديث واحد عن عائشة، ما روى له إلا حديث واحد عن عائشة. قال الذهبي عابد فاضل قال فيه الدارقطني ليس بالقول. انظر الذهبي ينتحل شخصية من هنا؟ ابن المدين. ابن المدين مش ابن معين، ينتحل شخصية ابن المدين، يبين لك انه عابد فاضل زاهد لكنه ليس بضابط. قال الحافظ صدوق يهم، قال الحافظ صدوق يهم. وصراحة كلمة الحافظ كلمة جيدة. لما؟ لانه لا يطرح توثيق النسائي، ولا يطرح توثيق ابن معين، ولا يطرح توثيق العجلي بهذه الطريقة، ما يطرح. فيبقى لابد من الجمع الاثنين. الرجل ليس بضابط يخالف، نعم يخالف، يبقى اذا هو له وهم، نعم له اغاليط، نعم وهو صدوق، وهو صدوق. هذا الراجح سهل. وما على كل هو صدوق يهم ليس من شرط البخاري، ولذلك البخاري ما له في البخاري الا روى له حديثا واحدا، روى له حديثا واحدا. نقف عند ايوب، وان شاء الله بعد الحج نتكلم بقى علميا او عمليا على الحديث، احاديث التعريف الجزء الثاني مع الكلام على رواية البخاري. قولوا قولي هذا واستغفر الله ولكم لزكي مخالف.